ويطفن وهن طاهرات، ولا يبقى لهن إشكال. أما من حاضت بعد طواف الإفاضة وصادف حيضها طواف الوداع فلها ترك طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض من النساء أن تترك طواف الوداع، حيث قال لما علم أن زوجته صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها قد حاضت قال: فانطلقوا إذن، بعد أن أخبر بأنها طافت طواف الإفاضة. وهنا مسألة يسألها بعض الحجاج، خصوصا في أيام الزحام يوم النفر أو ما بعد يوم النفر، حيث يشتد الزحام ويصعب الطواف، وبعض الحجاج يريد الخروج، فهداهم اجتهادهم إلى أن يؤخروا طواف الإفاضة ويطوفونه عند خروجهم من مكة، ويكتفون به عن طواف الوداع. فهل يجزئهم هذا الطواف، أعني طواف الإفاضة، عن طواف الوداع؟ واقعة عين موجودة، وبعض الحجاج يفعلها، وأجاب أهل العلم عن هذه الحال بأن على الحاج الذي أخر طواف الإفاضة وطافه عند خروجه من مكة أول شيء يتعين عليه أن تكون النية لهذا الطواف أنه طواف الإفاضة لا أنه طواف الوداع، ذلك لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج كما عرفنا، وطواف الوداع واجب، فلا ينوي طوافه بطوافه هذا طواف الوداع، لأنه إن نوى ذلك بقي طواف الإفاضة معلقا في رقبته، وبقي طواف الإفاضة لازم له، فيؤكد نيته بأنه يطوف طواف الإفاضة. الأمر الثاني عليه أن يحرص على أن يؤدي هذا الطواف كاملا بأركانه وشروطه، لأنه ركن من أركان الحج، والتهاون فيه لا يكمل طواف، لا يكمل حجا ولا يتم رفثا، فعليه أن يتأكد من ذلك. والأمر الثالث أنه يعتقد أنه بطوافه طواف الإفاضة يغنيه عن طواف الوداع، لأنه حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ومن فعل هذا الطواف، أعني طواف الإفاضة، عند خروجه من مكة كان آخر عهده بالبيت، فأسقط عنه طواف الوداع. هذا ما يفعله بعض الحجاج. ولا شك أن من طاف طواف الإفاضة في وقته، يعني في يوم العيد أو في يوم الحادي عشر، وأراد الخروج من مكة في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فيلزمه أن يطوف طواف الوداع، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت، أعني طواف الإفاضة الذي طافه يوم العيد. وهنا ينبغي أن ننبه، فإن كثير من الحجاج الذين يرغبون في عمل هذا الاجتهاد أو يجتهدون في هذا العمل، مع الأسف الشديد يضيع عليهم الحج، لأنهم مع الزحام الشديد الذي يحدث في تلك اللحظات، منهم من يغضب ويترك الطواف، ومنهم من يعجز عن أداء هذا الطواف، ومنهم من يمرض وينقل إلى المستشفى ونحوه ولم يكمل الطواف. وهذه كلها حوادث تقع ومسائل تحول بين أداء طواف الإفاضة في تلك اللحظات، فليتق الله الإخوة الحجاج والذين جاءوا من بلدانهم وبذلوا الجهد والمال والصحة والطمأنينة، وآخر شيء ضيعوا ثواب طوافهم وقصروا في أداء ركن الحج، وربما سافروا ويتصل الرجل بأهله عندما يصل إليهم، ومعلوم أن الحاج لا يجوز له أن يتصل بأهله إذا لم يطف طواف الإفاضة، فيكون بهذا أسهم في ضياع حجه أو في تقصير ونقصان عمله، وهذا ما أحببت أن أنبه إليه، لأن عددا من الحجاج يقعون في هذه الورطة دون أن يستشعروا عظمها. وعدنا أيها الإخوة أننا نتكلم اليوم عن محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام التي يمتنع الحاج أن يفعل شيئا منها بعد أن يتلبس بالنسك، لا يجوز له أن يفعل شيئا منها، ومن فعل شيئا منها عليه الفدية، وهي على سبيل الإيجاز. أول شيء تغطية الرأس للرجل، ولبس المخيط للرجل. أما المرأة تغطي رأسها وتلبس المخيط، وحلق الشعر للرجل والمرأة، وقلم الأظفار للرجل والمرأة، ومس الطيب للرجل والمرأة، والصيد للرجل والمرأة. والخطبة، خطبة النساء للرجل والمرأة. وعقد الزواج للرجل والمرأة، ومباشرة النساء للرجل والمرأة. هذه هي محظورات الإحرام، هذه هي محظورات الإحرام. فإذا نوى الإنسان الدخول في الحج حرم عليه أن يغطي شعر رأسه أو أن يغطي رأسه إن كان رجلا، لا يغطي رأسه، فلو غطى الرأس إن كان ناسيا أو جاهلا فبمجرد ما ينبه إلى ذلك ينزع الغطاء عن رأسه. أما إذا غطى رأسه متعمدا فتلزمه الفدية، والفدية في حقه هي فدية الأذى، وهي على التخيير، يطعم 6 مساكين في مكة، أو يذبح شاة في مكة، أو يصوم 3 أيام، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أو صيام أو نسك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسميت بفدية الأذى لأن مصدرها أن يتأذى الإنسان في الإحرام من هذه الأشياء فيضطر إلى إزالة هذا الأذى بارتكاب المحظور. وهنا يشير أهل العلم إلى نقطة وهي أن تغطية الرأس ينبغي أن تكون مباشرة للرأس بأن يلبس القلنسوة أو الطاقية أو العمامة، لكن لو أن الحاج حمل متاعه على رأسه شنطته يطقه حمله على رأسه ومشى أثناء أدائه الحج فهذا لا يعد من غطاء الرأس. وكذا لو ركب الرجل السيارة وسقفها مغطى وكان في ظل سائر كالسيارة أو في ظل ثابت كالخيمة وكالشمسية فهذه إن شاء الله لا تؤثر على الحج ولا تعد من محظورات الحج، لأن الغرض من غطاء الرأس الغطاء المباشر. أما المرأة فتغطي رأسها لأن رأسها وشعرها عورة ويتعين عليها غطاء العورة، فلا يعد تغطية الرأس في حق المرأة محظورا بل هو واجب مطلوب. وهذا فرق بين حكم الرجل وحكم المرأة. الأمر الثاني أو المحظور الثاني من محظورات الإحرام لبس المخيط للرجل. والمراد بالمخيط كل شيء يخاط على هيئة الجسم سواء للجسم كامل سواء كان للجسم كامل كالثياب أو البرانس الثوب والبرنص الذي يخاط بقدر الجسم والرأس، فهذا لا يجوز لبسه على هيئته في الجسم بعد الإحرام، لأن هذا من الترفه، والحاج مطلوب منه ترك الترفه إبان الحج، فلا يلبس المخيط. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ ولما كان لباس المحرم كثير ومتعدد وأنواع والممنوع منه قليل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القليل الممنوع ليترك الفرصة أمام الكثير غير الممنوع، فقال: المحرم لا يلبس الثياب ولا البرنس ولا القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا القلنسوة. فجعل العلماء المحظور فيما خيط على قدر الجسم أو على قدر الجزء من الجسم أو ما غطى الرأس. فالثوب الذي يشمل الجسم كاملا والقميص الذي يشمل نصف الجسم والسراويل سواء كانت طويلة أو كانت قصيرة كالتبان وغيره. ولا العمائم التي تغطي الرأس ولا القلنسوة التي تغطي طرف الرأس. كل هذه محظورة ممنوعة ويتبعها الشراب والخف، فقد جاء النص بالخف وهو الحذاء الذي يغطي الكعبين. أما إذا كان الحذاء دون الكعبين ولا يغطي الكعبين فلا بأس من لبسه. هذا هو المحظور الثاني. أما المرأة فتلبسه، تلبس الفستان والقميص والدراعة والسراويلات والخمار والعباءة والجوارب، لكنها لا تلبس القفازين. محظور عليها أن تلبس القفازين، والقفازان ما خيط على قدر الكفين على قدر اليدين فإنها لا تلبسه. ولا تنتقب المرأة، هكذا جاء في الحديث، لا تلبس النقاب. والنقاب هو ما يستر الوجه وتله فتحتان للعينين تغطي وجهها وتفتح العينين. هذا اللباس يسمى بالقفازين، محظور لبسه على المرأة في الحج. فالمرأة لا تغطي وجهها، ومن غطت وجهها واستدامت تغطية الوجه فعليها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لكن تستر جسمها ولها من خمارها إذا مرت بالرجال الأجانب ودنت منهم أن تضع طرف الخمار على وجهها حتى تبتعد عنهم. ومن هنا ننبه إلى أنه ينبغي للنساء إذا أحرمنا أن يجتنبوا عن الرجال وأن يبعدوا عنهن. واليوم من السهولة بمكان أن ينظم مكان للنساء في الخيام وفي الحافلات وفي أماكن الصلاة بحيث يجنبنا أماكن الرجال. حتى لا يقعن في المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أو تلبس القفازين. كما أن من محظورات الإحرام قلم الأظافر بعد الإحرام، ولهذا يشرع للحاج أن يقص أظافر قدميه وأظافر يديه، وكذلك المرأة، كل ذلك حتى لا يضطر إلى قصها بعد الدخول في الإحرام فيرتكب بهذا محظورا. ولذلك ينبغي لمن لبس المخيط أن ينزعه، إن لبسه متعمدا لزمته الفدية، وإن لبسه ناسيا يخلعه، وإن لبسه جاهلا ينزعه، فإن أصر وأبى لزمته الفدية لأنه صار متعمدا. أما إن استجاب ونزع المخيط بمجرد ما نبه إلى ذلك فإن شاء الله لا شيء عليه. لكن لو قلم الأظافر إن كان يعلم وتعمد تقليم الأظافر فعليه الفدية، وإن نسي وقلم الأظافر فعليه الفدية. لكن هنا نقول إن المتعمد عليه الفدية والإثم فليتب وليستغفر، وأما الناسي والجاهل عليه الفدية، ونسأل الله أن يعفو عنه. لأنه ارتكب محظورا. والمحظور الرابع من محظورات الإحرام مص الطيب. مس الطيب بعد الإحرام. أما إذا تطيب طيب جسمه وطيب إحرامه قبل الدخول في الإحرام قبل النية ولبسهما الإزار والرداء واستدام لبسهما ووضع الطيب في مفارق رأسه وفي لحيته وفي جسده وتحت إبطه وفي مغابنه ثم أحرم فلا شيء عليه، ويبقى أثر الطيب لأنه لا يتنافى مع الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحرم يطيبه نساؤه يضعون الطيب في مفرقه وفي لحيته، ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكانت تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فلذلك استدامة الطيب من المحرم قبل الدخول في الإحرام أمر جائز، لكن إذا أحرم لا يجوز له أن يمس الطيب، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن مس الطيب من الترفه، والحاج ممنوع من الترفه. وهنا تظهر مسألة، وهي أن بعض الحجاج بعد الحج أو بعد الإحرام ومع الزحام الشديد والعرق الشديد يغتسلون، وربما مس الحاج الصابون، والصابون الآن يمزج بشيء من الحواد ذات الروائح العطرية، فهل يجوز له أن يستخدم هذا الصابون أو إن بعض الحجاج يحتاج إلى مزيل العرق لأنه كثير العرق ويترتب على كثرة العرق روائح كريهة، فهل له أن يستخدم ما يزيل روائح العرق؟ وبعض الحجاج يتعرض إلى أكل الطعام وربما كانت الطعام زفرة تحتاج إلى الغسل، والصابون الذي يغسل به فيه روائح عطرة، فهل لهم أن يستخدموا هذه المواد العطرية من مواده الحواد ونحوها. وبعض الحجاج قد يستخدم الفرشاة، فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان فيه رائحة عطرية، فهل لهم أن يستخدموا ذلك أو لا؟ الذي عليه أهل العلم أنه لا بأس باستخدام هذه الأشياء، الصابون، فإن وجد صابونا غير ذي عطر فهو أولى، لكن إن لم يجد إلا الصابون المعطر فلا بأس، لأنه العطر الموجود فيه هو من الحواد ولا يقصد به تطيب الجسم، وإنما يقصد به دفع الآثار والروائح الكريهة. وكذا استعمال معجون الأسنان، وكذا استعمال الشامبو في غسل شعر الرأس، ولا بأس من استعمال مزيل الروائح، ولا بأس من استخدام ملطف الجلد كما مرهم النيفيا ونحوها، فإن هذه لا تعد من الطيب المحظور استخدامه. أما من استخدم الطيب إن كان متعمدا فتلزمه الفدية، لأنه خالف الأمر. أما إن كان ناسيا أو كان جاهلا وأمر بغسله وإزالته وأزاله فلا شيء عليه إن شاء الله. أما إذا لم يزله وأبقاه فعليه الفدية، والفدية في هذه المحظورات كلها ما يسمى بفدية الأذى، ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، وهذان يكونان في الحرم، أو صيام 3 أيام. أما المحظور الخامس من محظورات الإحرام وهو الصيد، صيد البر، أما صيد البحر فمباح، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فيحرم صيد البحر البر على من تلبس بالإحرام، ومن صاد الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، تلزمه الفدية، وتختلف الفدية باختلاف نوع الصيد. فإن كان الصيد كبيرا كالحمار الوحشي أو الأسد أو النمر أو غيرها فعليه بدنة، ناقة يذبحها مقابل الصيد الكبير، أو بقرة. أما إذا كان الصيد صغيرا سواء كان طائر أو كان راجل كالغزال والحباري والحمام وغيرها فيقدر جزاؤها بالغنم، لأن الله يقول جزاء مثل ما قتل من النعم، والمراد بالنعم بهيمة الأنعام وهي الجمال والبقر والغنم. وقد عني الفقهاء رحمهم الله ببيان وتفصيل هذا الجزاء، لكن ينبغي أن يعلم أن الصيد الحيوان إذا كان صائلا، يعني هو الذي بدأ بالأذى وهو الذي هاجم الحجاج وهو الذي يريد أن يتخطفهم، فلا بأس بقتله، لأن هذا خرج عن كونه صيدا إلى كونه عدوا مهاجما. وكذلك الحيوانات التي من شأنها الأذى، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، الفأرة، الثعبان، الحية، نعم الفواسق، الكلب العقور، هؤلاء يقتلون سواء كان القاتل لهم حلالا أو محرما، ولا شيء على قتل الفواسق لأن الإيذاء من طبعهن، وتجنيب المسلمين والحجاج أذاهم وشرهم أمر مطلوب. أما إذا كان الصيد مما يؤكل فلا يجوز صيده للأكل ما دام الحجاج محرمين، ولا ينبغي أن يصاد لهم كضيافة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة يريد الحج جاء الصعب بن جثامة، وكان أحد أمراء الطريق ورؤوس القبائل في الطريق، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمر بهم، فخرج وصاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه له، اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، ولما رأى منه شيء من الغضب اعتذر له قائلا: إنا حرم، يعني نحن محرمون، والمحرم لا يأكل الصيد. فعلم أن المحرم لا يصيد ولا يأكل ما يصاد له ويعتذر عن أكله، أما الحلال فله أن يأكله. وإذا صادف المحرم صيدا وأكل منه دون أن يصاد له فلا بأس إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونكمل إن شاء الله في درس مقبل بقية المحظورات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.